بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء مجددا في درس الحديث ومع شرح حديث الإمام النووي من كتابه المعروف باسم الأربعين النووية. ومعنا في هذه الليلة الحديث الرابع، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث متفق عليه. هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الرحمن، يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدركة ابن إلياس بن مضر، وأمه هي أم عبد بنت عبدود بنت سوار ابن هزيل ابن مدركة أيضا. وسبب إسلامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فقال له: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. قال: هل عندك جذعة لم ينزو عليها الفحل؟ قال: نعم. فأتاه بها فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرعها ودعا، فامتلأ ضرعها باللبن، فحلب في إناء أتاه به أبو بكر وشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص، أي رجع إلى حالته الأولى كما كان لا لبن فيه. فلما رأى ابن مسعود ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعليه فإن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين إلى الإسلام، حتى إنه قيل إنه 6 دخلوا في الإسلام. هاجر رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة 2، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أهل بيعة الرضوان، وهو ممن صلى إلى القبلتين، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صاحب وسابه ونعليه وطهوره في السفر. كان عليه الصلاة والسلام يكرمه ويدنيه ويقربه ولا يحجبه. فلذلك كان كثيرا ما يلج ويدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمشي معه وأمامه ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويلبسه عليه إذا قام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو موسى الأشعري: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرى إلا أن ابن مسعود من أهل بيته لكثرة دخوله وخروجه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابن مسعود من أجود الناس ثوبا ومن أطيبهم ريحا، وكان مع هذا شديد الأدنة، يعني شديد السمرة، دقيق الساقين، قصير القامة جدا. أخذ يجتني سواكا من أراك ذات مرة، فجعلت الريح تكفأه، يعني يسقط من شدة الريح، فضحك القوم منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه صعد شجرة ما فكشف ساقه فضحك بعض القوم فقال عليه الصلاة والسلام: لساق عبد الله في الميزان أثقل من أحد وله مناقب عظيمة. منها ومن أجلها أنه جاء رجل إلى عمر فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب. فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل، فقال: من هو ويحك؟ فقال: عبد الله بن مسعود. قال الراوي عن عمر: فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حالته التي كان عليها، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أحدا بقي من الناس وهو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يثمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمور المسلمين. وإنه ثمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع قراءته، فما كدنا نعرفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: سل تعطه، سل تعطه. قال عمر: قلت: والله لأغدون عليه ولأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه وبشره، ولا والله ما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه. يعني عمر رضي الله تعالى عنه بهذا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هو أول من جهر بالقرآن من الصحابة، وهو الذي احتز رأس عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جهل، هو الذي احتز رأس أبا جهل وعجز بعد هذا عن حملها لضعف قوته ولضآلة بنيته، فما كان منه إلا أن شق أذن عدو الله وجعل فيها خيطا وجر رأسه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن ألقاه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن بأذن والرأس زيادة. ولي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء الكوفة كما ولي أمر بيت مالها في خلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان، ثم دخل بعد ذلك المدينة. له الروايات الكثيرة العديدة الشهيرة، له 800 حديث و40 حديثا اتفق البخاري ومسلم على 64، وانفرد البخاري ب21 ومسلم ب35، وروى عنه الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة ومن بعدهم. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة بعد أن مرض، على الأصح من أقوال أهل العلم، ودفن بالبقيع 32 أو 33، وله 64 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث الذي بين أيدينا حديث متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول، وعني العلماء كثيرا بشرحه وتناوله بالدرس والبيان. قد استنبط العلماء رحمهم الله تعالى منه فوائد كثيرة. قال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في ديننا ما ليس منهم فهو رد. فقال: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث. فهذا يدل على أن حديث عبد الله بن مسعود هذا من أشرف وأعظم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أخبرنا وأنبأنا، أي أنشأ لنا خبرا حادثا، أو أنه يريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمعهم كلاما وبين لهم حديثا عظيما. وهذه المقولة حدثنا أتى فيها بناء للدلالة على أنه لم ينفرد برواية وسماع هذا الحديث. ويحتمل أننا هنا للعظمة، يعني تحدثا بهذه النعمة العظيمة التي هي تحديثه عن سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق، الصادق أي الذي جاء بالصدق، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق حيث جاء بالصدق عن الله عز وجل، صادق فيما بلغ عن رب العزة جل جلاله، كما أنه صادق في كل أحواله وأعماله عليه الصلاة والسلام. والمصدوق هو الذي يأتيه غيره بالصدق، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه جبريل بالصدق من عند الله تعالى، وهو صادق فيما يقول وفيما يفعل. ولسائل أن يقول: لماذا صدر عبد الله بن مسعود هذا الحديث بالذات من بين سائر الأحاديث بهذه الجملة، جملة وهو الصادق المصدوق، مع أن جميع ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصح أن يقال فيه وهو الصادق المصدوق؟ الجواب أن هذا الحديث فيه إخبار عن المغيبات، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد يقال في إجابة هذا السؤال أنه ربما يوجد في الحديث الشريف ما يخالف كلام بعض العلماء بالطب، فلما خشي أن يتوهم متوهم أن الله لم يطلعه على ذلك فيظن ظن السوء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيهلك، دفع ذلك التوهم بقوله وهو الصادق المصدوق. وكيف وقد أثبت الطب بحمد الله صحة ما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، المقصود بأحدكم يعني الواحد منكم، والإضافة هنا للعموم، فالمقصود إن كل أحد يجمع خلقه. وخص الإنسان بالذكر لأن الإنسان أشرف من البهائم، واجتمع فيه ما تفرق في غيره، ولأن غيره لا يأتي فيه كل ما ذكر في الحديث، وقد ذكر في الحديث ما هو من خصائص بني آدم فحسب. وقد قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قوله يجمع هكذا بالبناء للمفعول لا للفاعل، والجمع بمعنى الضم، فهو ضم ما شأنه الافتراق والتنافر. وقوله يجمع خلقه أي ما خلق منه، والذي خلق منه الإنسان هو المني، وهذا يدل على تفرق الشيء وتفرق أجزائه ثم اجتماعها بعد ذلك. وقد ورد من حديث ابن مسعود ما يشهد لهذا من قوله: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. وفي رواية الطبراني وغيره من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله. قال القرطبي: المراد أن البني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقا، فأجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم. فالمعنى أن الخلايا المنوية المذكرة كثيرة منتشرة في الرحم بعد القذف، ولا يجتمع مع البويضة إلا حيوان منوي واحد. وقد يكون معنى الجنج في الحديث مقص النقفة في الرحم لتتخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، كما قاله ابن الأثير من أهل العلم. وفي رواية البخاري إن خلق أحدكم يجمع، وعلى هذا فيكون الكلام على حرف مضاف، وهو إن مادة خلق أحدكم تجمع، وهذه المادة كما قدمنا هي المني. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، المقصود بالبطن هنا الرحم. والرحم أصله من الرحمة، لأنه مما يتراحم به. والمعنى أن المني الذي هو مادة الخلق يجمع ويجتمع أجزاؤه ويمكث ويحفظ في بطن الأم ورحمها المدة المذكورة، وهي 40 يوما. ولذا قال عليه الصلاة والسلام 40 يوما نطفة، و40 هذا ظرف لمحذوف تقديره، ويستقر نطفة 40 يوما. وقد ورد في رواية البخاري ليلة، يعني وردت على الشك 40 يوما أو 40 ليلة. والنطفة حال من خلقه، أي حال كونه نطفة، بمعنى أنه يمكث في الرحم هذه المدة مجموعا بعد انتشاره في جميع بدن المرأة. والنطفة أصلها الماء الصافي القليل، يقال نطفت قربتك أي قطرت، ونطف الماء أي قطر. وسمي المني بذلك، يعني سمي المني نطفة لقلته، وقيل سمي بذلك لنطافته وسيلانه. قالوا عليه الصلاة والسلام ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. ثم تفيد هنا مطلق الترتيب، لا الترتيب مع التراخي، وإذا لاقتضت أن تكون صيرورته علقة متراخ عن 40 التي كان فيها نطفة، وليس الأمر كذلك. وقوله ثم يكون علقة، العلقة هي دم غليظ لم يجف، قطعة دم غليظة لم تجف، سميت بذلك لعلوقها بما يمر بها. وقوله مثل ذلك، أي في زمن مثل ذلك الزمن، يعني في كونه 40 يوما. ثم يكون مضغة، المضغة هي قطعة لحم صغيرة، سميت بذلك لأنها كالشيء المنضوغ قدرا ورخاوة، فهي بمقدار المضغة التي تنضغ في حجمها، ورخاوة في هيئتها وحالها. قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. ثم إن الملك المرسل هو الملك الموكل بالرحم، والمراد هنا بإرساله، المراد هنا بإرساله أن الله سبحانه وتعالى يأمره بالتصرف، وإلا فهو موكل بالرحم من حين كون الجنين نطفة. والفعل يرسل وكذلك الفعل يؤمر، فيهما إسناد الفعل لله عز وجل، فهو الذي أرسل وهو الذي أمر، فلا إرادة ولا اختيار لهذا الملك مع قوته وقربه جدا من هذا الجنين، فكيف بغيره من أصناف المخلوقين الأخرى ممن ينسب له المشركون القدرة على التصرف والاختيار في هذا الكون، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وفي هذا الحديث إشارة إلى ألوان من توحيد الربوبية لا تخفى. ثم يكون إرسال الملك بعد 40 الأولى، لما ثبت من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه من قوله عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يأخذ الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ووقع الخلاف في ترتيب النفخ للروح والكتابة. ففي البخاري: ثم بعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وفي رواية أخرى له أيضا: ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم نفخ فيه الروح. فقدم في هاتين الروايتين الكتابة على النفخ. وفي رواية الحديث التي معنا عند البخاري: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات لكسب رزقه وعمله وشقي أم سعيد. فقدم هنا النفخ على الكتابة، ووقع الخلاف بين العلماء في ذلك. فمنهم من رجح أن الكتابة قبل نفخ الروح استنادا إلى الروايات السابقة، ومنهم من جعلها بعد نفخ الروح استنادا إلى ظاهر هذه الرواية. ولسائل أن يسأل فيقول: ما هو السبب وراء هذا الاختلاف بين الروايات؟ فيجاب بأن هناك أكثر من احتمال في سبب هذا الاختلاف. ومن هذه الاحتمالات تصرف الرواة، فرووا برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه. والأمر الثاني أن يكون المراد ترتيب الإخبار، خبر على خبر فقط، لا ترتيب ما أخبر به، يعني الأفعال المخبر بها. كما احتمل أن تكون الكتابة الأولى في صحيفة والثانية في الجنين، كما يحتمل أن ذلك يختلف باختلاف الأجنة. فمنهم من يكتب له قبل النفخ، ومنهم من يكتب له بعد النفخ. وقد رجح بعض أهل العلم أن الكتابة يعقبها النفخ، وأن الروايات الواردة بهذا الترتيب ثم تم التعبير فيها بحرف العطف ثم، بخلاف ما يعارضها فالتعبير فيها بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، فلا إشكال إذن ولا تعارض. هذا وظاهر حديث حذيفة أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى. وفي لفظ: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول يا ربي شقي أو سعيد فيكتبان، فيقول أي ربي ذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وأما مكان الكتابة فقد ورد أنها تكتب بين عيني الجنين. ففي سنن البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام، أي رب ذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول أي رب شقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وفي صحيح مسلم أنه يكتب في صحيفة. وقد تقدم إمكان الكتابة مرة في صحيفة ومرة أخرى بين عيني الجنين على القول بأن الكتابة كتابتان. وهذه الكتابة التي ذكرت في هذا الحديث بخلاف كتابة المقادير السابقة للخلائق، الثابتة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قوله فينفخ فيه الروح أو فينفخ فيه الروح، حقيقة النفخ إخراج ريح من النافخ يتصل بالمنفوخ فيه. واختلف في الروح وحقيقتها على أقوال كثيرة، والمعتمد أنها جسم لطيف سار في البدن، مشتبك به اشتباك الماء بالورد وعروق الشجر. قال الغزالي: والروح جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، فينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن. وقد قرر ربنا سبحانه وتعالى حقيقة هذه المسألة وبيان كنهها، وأنها يعني محجوبة عن الخلق بقوله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قوله عليه الصلاة والسلام ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، جاء في رواية بأربع كلمات وفي رواية بأربعة، هكذا بدون ذكر لفظة كلمات. والمعدود إذا أبهم يعني جاز تذكيره وتأنيثه. والمراد بالكلمات أي القضايا المقدرة، فإن كل قضية تسمى كلمة. وما فاتته هذه الرواية من كون الكلمات أربعة لا ينافي ما في صحيح ابن حبان من أنها خمس. الثلاثة الأول في الحديث الذي معنا والأثر، والأثر بمعنى مواضع مشيه وقعوده، والمرجع أي القبر، فقيل لا منافاة بينها أي بين هذه الروايات، فقد علمه الله تعالى بالزائد فأخبر به بعده، ولم يذكر في هذا الحديث يعني السعادة والشقاوة لأن العمل ينبئ عنهما غائبا. فما في صحيح ابن حبان الثلاثة الأول، والرابع هو الأثر، والخامس هو المرجع. والملك يمر بهذه الكلمات بعد أن يسألها أو يسأل الله تعالى عنها، لما ورد في الحديث من قوله: يا ربي ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، وهل شقي أو سعيد. والظاهر أن كل أحد يكتب له ذلك. الرزق هو العطاء أو ما ينتفع به من حلال أو حرام من أي جهة، سواء أكان قليلا أو كثيرا. والرزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الكائن الحي فانتفع به بالفعل، سواء أكان مأكولا أو غير مأكول. فيدخل في الرزق الأمور الحسية كما يدخل فيه الأمور المعنوية، فالحسية كالطعام والشراب والمال ونحو ذلك، والمعنوية يدخل فيها العلم والصفات الحميدة. وقد قيل إن الرزق نوعان: ظاهر وهو للأبدان كالقوت، وباطن وهو للقلوب والنفوس كالعلم والمعارف. وعمله وأجله، والأجل سواء كان طويلا أو قصيرا يطلق على مدة الحياة وهو المراد هنا، كما يطلق على منتهى المدة أي على وقت نهايتها. قال سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وشقي أو سعيد. هذا خبر مبتدأه محذوف مع أداة لاستقبال المضاف، فالتقدير وجواب أهو شقي أو سعيد في الآخرة، فيكتب الملك أحدهما، إما أنه شقي في الآخرة أو أنه سعيد في الآخرة. فالمكتوب هو الجواب، لأن الملك يكتب ما أخبره الله به، ولا يصح أن يكون المخبر به أنه شقي أم سعيد هكذا بالاستفهام، لأن الاستفهام يتنافى مع حصول العلم. وهذه الكلمات الأربع من كتابة أجله رزقه شقاوته ونحو هذا فيها تعرض لقضية القضاء والقدر، وهي تتعلق بعلم الله الكامل الذي يعلم ما كان وما سيكون وكيف يكون. وأساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتوقن عندئذ أن الحسنات من نعم الله عز وجل فتشكره عليها، تضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها وألا يكلك إلى نفسك. فإن قال قائل: كيف يكون الجمع بين هذا الحديث الذي ظاهره أن الأجل لا يزيد ولا ينقص، ويستشهد عليه بقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في عمره فليصل رحمه. وظاهره أن العمر قد يزداد وقد ينقص، فهناك أجوبة، ولعل أصحها ما قاله الإمام النووي أن هذه الزيادة مؤولة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وصيانة أوقاته من الضياع. وقيل إن الزيادة بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، لأن الحق جواز وقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. وقيل إن المراد بالزيادة ذكره الجميل فكأنه لم يمت. فإن قال قائل: ما فائدة تعلق الزيادة بصلة الرحم مع أن الله تعالى يعلم بوجودها فيحصل المعلق عليه، أو يعلم بعدم وجودها فلا يحصل المعلق عليه، فيقال إن ذلك للترغيب والحث على صلة الأرحام. هذا وقد ورد أيضا أن هناك طاعات أخرى غير صلة الرحم تزيد في العمر، منها الصدقة ومنها الدعاء. ثم قال ابن مسعود: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا الكلام مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فوالذي لا إله غيره، الفاء هنا هي الفاء الفصيحة الواقعة في جواب شرط مقدر، أي إذا كانت الشقاوة والسعادة مكتوبتين فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يجمع خلقه الحديث. وهذا القسم للتأكيد، وزاده تأكيدا بقوله الذي لا إله غيره، وهذا يستلزم انفراد الله عز وجل بالعلم بالخواتيم. ويستفاد أيضا جواز الحلف من غير كراهة ولا استحلاف إذا كان هذا لعذر أو حاجة كتأكيد أو ترهيب أو تعجب ونحو ذلك، وكل ذلك يصلح في هذا السياق الذي بين أيدينا. قوله فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، معنى أنه يعمل بعمل أهل الجنة أنه يمتثل الأوامر ويجتنب المناهي. وعمل أهل الجنة يشمل الاعتقادات كما يشمل الأعمال، فهو يشمل الاعتقادات والطاعات القولية والعملية. والجنة في اللغة هي الحديقة ذات الشجر، سميت كذلك لكثرة شجرها ونباتها. ويقال جنة الرياض جنونا إذا عتم نبتها حتى ستر الأرض، ومنه الجنين لأنه يستتر عن العيون. قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وزاد البخاري أو باع، معناه أي أنه لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، وهذا من باب التمثيل والتقريب، وليس المراد حقيقة الذراع يعني المسافة، بل المقصود هو الزمن اليسير المتبقي من عمر هذا الإنسان. وبيان أنه ما بقي بينه وبين أن يصل إلى الآخرة إلا كما بقي من مقدار ذراع بينه وبين موضع ما من الأرض. وعلى هذا يجب التنبيه هنا إلى أن المقصود بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع هو قرب أجله، لا قربه من الجنة بعمله، وذلك لأنه كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فقط، أما في الباطن فقد كان خبيث الطوية. قوله فيسبق عليه الكتاب، يسبق الفاء هنا للتعقيب، والمعنى فيغلب عليه مضمون الكتاب. فيسبق المخلوق في بطن أمه ويقع مطابقا لما كتب في اللوح المحفوظ ولما سبق في العلم الأزلي من أنه ليس من أصحاب السعادة بل من أصحاب الشقاوة، فيتعارض عمله في اقتضاء السعادة والمكتوب في اقتضاء الشقاوة فيتحقق ما في الكتاب. فعبر عن التحقيق بالسبق لأن السابق يحصل له مراده دون المسبوق. وقوله فيسبق عليه الكتاب، المقصود بالكتاب هنا الذي وقعت فيه الكتابة آنفا يعني في نفس الحديث، لتقدمه في الكلام في قوله يؤمر بأربع كلمات، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل أي بأن تقع منه المعاصي سواء كانت كفرا وردة أم كانت فسقا وكبائر. ورجح بعض أهل العلم الردة هنا، وعليه فيكون دخوله للنار دخول الأبد، فيدخلها الفاء سببية، يعني تؤذن بأن ما قبلها سبب لما بعدها. فاقتضى هذا أن الدخول مرتب على الأعمال، فهي سبب الشقاوة والسعادة، أي الأعمال سبب الشقاوة والسعادة. ومن حكمة جعل الأعمال سببا للسعادة والشقاوة أنه سبحانه خلق الخلق وعلم ما يكون منهم، فلو أسعدهم بعلمه وأشقاهم به لكان في ذلك مأمونا سبحانه وتعالى غير متهم في حكمه وحكمته وقضائه جل وعلا، لكنه حكيم في عدله، والحكمة تقتضي اجتناب مظان التهم ولو من سخفاء العقول. فلو عذب بعضهم بموجب العلم السابق لاتهموه، فدفع التهمة بأن كلفهم التكاليف الشرعية حتى ظهرت معصيتهم، وهذا من حكمة قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا يفيد أن الخاتمة على وفق الكتابة، ولا عبرة بظواهر الأعمال قبلها بالنسبة لحقيقة الأمر، والاعتبار حاصل بتلك الظواهر من جهة كونها علامات وليست بموجبات. وتجدر الإشارة إلى التوفيق بين ما جاء هنا من أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبين ما جاء في قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإنما جاء في الآية معلق على شرط القبول كما يفهم من قوله تعالى أحسن عمل، وبالتالي من أحسن العمل بالإخلاص لا يختم له إلا بالخير. ويشهد لهذا التوجيه رواية إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أي فيما يظهر أو يظهر هو للناس من صلاح حاله مع ما هو منطوي عليه من فساد باطنه. فتمام تلك الرواية وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يؤيد ذلك ويوضحه ما جاء من أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، وقتل هذا الرجل بعد ذلك نفسه حيث لم يصبر على جراحه، لأنه إنما خرج حمية وليقال عن قومه أن فيهم الشجاعة نحوها. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطلة للعبد لا يطلع عليها الناس. كذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا الصالحات، إنه جواب كريم. فقوله عليه الصلاة والسلام وإنما الأعمال بالخواتيم، أي بالنسبة لنا وإلى اطلاعنا في بعض الأشخاص والأحوال. قال بعض العارفين علم سبحانه أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية، فقال يختص برحمته من يشاء، وعلم سبحانه أنه لو خلاهم ذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل، فقال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا يخفى أن تدبر هذه الحكمة وحسن تأملها يفتح مغاليق القدر. قال الغزالي اعلم أن التوفيق هو الذي لا يستغني عنه الإنسان في كل حال، ومعناه موافقة إرادة الإنسان وفعله لقضاء الله تعالى وقدره، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وهذا الحديث حديث عظيم شريف تقررت فيه فوائد كثيرة، فمن هذه الفوائد التي نذكر بها من غير أن نطيل استحباب الحلف لتأكيد أمر ما في النفوس، مع الحذر من أن يصبح ذلك عادة تدفع إلى الحلف دون تثبت ومن غير موجب، لأن ذلك يتنافى مع مقام التربية. وهذا يستفاد من قول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله الذي لا إله غيره. كما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز أن نحكم قطعا بدخول الجنة أو النار على شخص بعينه مهما عمل من أعمال البر أو المعاصي إلا أن يرد نقل صحيح بذلك، لأن العبرة بالخواتيم والأمر كله بيد الله عز وجل. ويستفيد المؤمن من هذا الحديث الحذر والخوف من سوء الخاتمة وعدم الاغترار بالأعمال الصالحة. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقيل: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بما يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. المراد بسوء الخاتمة والعياذ بالله أن تغلب الوساوس الرديئة على العبد في حال مفارقته الدنيا بشك أو جحود، فيختم له بما يوجب له الخلود في نار جهنم، أو يموت وهو جائر في وصيته، أو مصرا على ذنب من الذنوب، فيختم له بما يوجب له دخول النار فترة إن لم يغفر الله له بكرمه ورحمته. ومن أعظم الوسائل التي جعلها الله تعالى سببا لحسن الخاتمة تقوى الله عز وجل في السر والعلن، والتمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، والحذر من الذنوب أشد الحذر، والمداومة على العمل الصالح فإنها تزيد الإيمان، وكذلك محاسبة النفس قبل الموت والاستعداد لملاقاته في أي وقت، والإكثار من ذكر الله لا سيما قول لا إله إلا الله. ومن الخطأ أن ننظر إلى هذا الحديث الشريف بعين الخوف فقط، فإن فيه من معاني الرجاء ما فيه، وهل هناك أجود وأكرم من رب كريم عفو رحيم يتوب على عبده ولو سلف منه ما سلف، ولو كانت هذه التوبة في اللمحة الأخيرة من حياته؟ إن هذا الحديث الشريف كما فتح باب الخوف فإنه لم يغلق باب الرجاء، بل تركه مشرعا على مصراعيه أمام المسيء الذي عاش طوال عمره يعمل بعمل أهل النار، فلما كانت اللحظة الأخيرة عمل بعمل أهل الجنة فكان من الناجين. فكأن هذا الحديث يهمس في أذن العاصي المسرف على نفسه: وما يدريك لعل الكتاب يسبق عليك فتعمل بعمل أهل الجنة فتدخلها، فقط عليك أن تسعى للجنة وأن تقصد دار رحمة الله عز وجل، ولو في آخر أيام حياتك فإن الله لا يرد من أقبل عليه بصدق وإخلاص. والحديث كما أفاد أن الردة تهدم ما قبلها، فكذلك أفاد أن التوبة تهدم ما قبلها وتكفر السيئات. كما أن الحديث يفتح باب الرجاء أمام المحسن الوجل الخائف من أن يرد عمله وأن يحبط سعيه، لأن الظن بالرب الكريم سبحانه أن يمن بالتوبة على بعض الذين أظهروا الإسراف في المعاصي، لأنه سبحانه يمن بالقبول على من أظهر الاجتهاد في الطاعة، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كما يفتح باب الرجاء أمام الداعية الذي يرى من إعراض الناس عنه ما يرى ويقف على كثير من معاصيه، فكأن هذا الحديث الشريف يقول له: وما يدريك لعل هذا المسرف الشارد الذي تكاد تجزم بأنه لن يهتدي لعله أن يكون من المقبلين، فلا تيأس من دعوته وارجو بره واجتهد في دعوته، فقد يجعله الله تعالى على يديك من الهداة المهديين. ومن الأمور المهمة في هذا الحديث الرد على شبهة من يحتج بالقدر على ارتكابه للمعاصي، وهنا جملة من الحقائق والثوابت يمكن الرد من خلالها على هذه الشبهة التي قد يقولها بعض العصاة والمسرفين على نفسه حين يقول إنه يعني مغلوب على أمره أو على حاله بوقوعه في المعاصي والسيئات. من هذه الثوابت أن نقول إن القدر حق، وحقيقته مبنية على الإيمان بصفات الله تعالى العلى وبأسمائه الحسنى، وهو مشتمل على مراتب، منها الإيمان بعلم الله القديم إن الله بكل شيء عليم، وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، ومن ذلك أيضا كتابة هذه الأعمال في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. والمرتبة الرابعة إيجاد الله تعالى لكل المخلوقات، وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق، قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. والأمر الثاني في هذه الثوابت أن القدر خير كله، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: خير كله في يدي، والشر ليس إليك. فعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه للأشياء والحوادث وإيجاد ذلك على وفق إرادته سبحانه، هذا كله حكمة منه وعدل ورحمة وخير. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله أو أفعاله، ولا يلحق ذاته تبارك وتعالى نقص ولا شر، فله الكمال المطلق والجلال التام. ولذلك لا يجوز إضافة الشر إلى الله مفردا، وإنما يجوز أن يدخل الشر في العموم، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أو يجوز أن يضاف إلى السبب كقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر ما كان سببا في إيجاد الشر وهو الخلق. ويجوز أن يذكر بحذف فاعله كما في قوله تعالى فيما حكاه عن مؤمني الجن: وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالحق أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا من جميع الوجود، فإن حكمته سبحانه تأدى ذلك، فلا يمكن في جانبه تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة فيه لخلقه بوجه ما. فالمرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلة، ولكنه خير في الآجل، وخير بالنسبة لله عز وجل بما يعلم من ما يعقبه، يعني ما يعقب هذا المرض من مغفرة الذنوب وتطهير النفوس. وكذلك سجن أعداء الله للمؤمنين فهو شر في ظاهره بما فيه من الآلام والمحن، ولكنه تمحيص للنفوس وتطهير للصفوف وتربية للأرواح، فضلا عن الثواب الجزيل والخير العميم. حتى أن خلق إبليس فيه حكم كثيرة ظاهرة، كتوبة البشر بعد الزلل، واستخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد إبليس وحزبه، والصبر على إغرائه وإغوائه، والالتجاء إلى حين الله عز وجل، ونحو هذا من العبوديات التي لا تستخرج إلا بمثل هذا الذي يعني علمنا من خلق إبليس ومن فتنة إبليس. وهكذا فإن كل ما كان شرا إنما هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه، وهو شر بالنسبة إلى من هو شر في حقه. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني من هذه الأمور المهمة أو من هذه الثوابت أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على العباد لأن هداهم إلى الصواب هداية دلالة وإرشاد، وطلب منهم أن يعملوا بالصالحات بعد الإيمان، وأحب منهم ذلك ورضيه لهم، وكره منهم عكس ذلك. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كذلك فإن العبد لديه من القدرة والمشيئة والإرادة لا يكفي تماما لإقامة الحجة عليه، فهو يستطيع أن يعمل، ومن ثم يجزى على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالإيمان بالقدر إذن لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن تكون له قدرة عليها، لأن الشرع والواقع يدلان على إثبات ذلك. فالشرع فيه قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وفيه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي إثبات قدرة العبد وصفاته قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لهذا نكون قد أتينا على جملة من الفوائد المهمة في هذا الحديث الذي لمسنا فيه نعمة الله عز وجل ورحمة الله جل وعز في خلق الإنسان وفي رعايته وهو في بطن أمه وفي توفيقه وتسديده وهدايته وإرشاده ولو في اللحظة الأخيرة من حياته وعمره. وهذا أوقفنا على حكم لله تبارك وتعالى في خلقه وفي قضائه وفي قدره. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، إنه جواد كريم ورؤوف بر رحيم سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.